حينئذ يقوم إبليس يقف على حيله كده ويلتزم يغضب الحوض ويقول له نعم أنت هو ده الشغل. طيب الطلاق أليس مباحا ولا حرام؟ طلاق مباح، لكن الزنا وشرب الخمر وعقول إذاء الجار كل دي كبائر، فكيف يغتبط الشيطان لفعل مباح ولا يكترث لفعل المحرمات والكبائر دي؟ قال لك ما هو العبد مهما فعل من الذنوب إذا تاب الله عليه، إذا عمل الشيطان ذهب هباء كأن العبد لم يذنب. إنما الطلاق هيحصل نوع من التشرذم للأسرة، المرأة تتزوج زوج المرأة يقول لي عندي أعباء كثيرة لا أستطيع أن أربي هؤلاء الأولاد، الرجل يتزوج بامرأة أخرى تقول له أولادك لا أستطيع أن أربي الأولاد، أين يذهبون؟ يحصل نوع من التشرذم، يلتحق بكدائر الشيطان الإنسية، روح مع العصابات يقطعون الطرق ويسرقون ويقتلون، لا في أب ولا في أم. فيبدأ هذا هو الاحتياط الاستراتيجي لإبليس على الأرض، شياطين الإنس من خلال هؤلاء سيملؤون الأرض فسادا. إذن إبليس ينظر إلى المآل، إلى النهاية، ولذلك يقول له نعم أنت اللي فيهم، يعني أنت اللي اشتغلت صح. إذن العبد قد يفعل ذنوبا كثيرة ثم يتوب فيتوب الله عليه. وعندنا مثلا توبة الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض كان متخصصا في فن النادر من السرقة، ايش بيسرق اي حد، كان يسرق الحجاج، شوف التخصص، يسرق الحجاج. طب الحاج ده زمان واخد زاده على النخل على الكتاف ورايح يحج، يقطع عليهم الطريق ياخد اللي معاهم وياخد اموالهم ويتركهم. ففي مره من المرات استخبى لهم في خرابه يعني بنيان متهدم، فاستخبى لهم كده ورا الجدار. فاثنان من الحجاج ماشيين فتعبوا، فقاموا قاعدين في الخرابه دي بس في الناحيه الاخرى من الجدار، ادي الجدار الفاصل، هم قاعدين هنا والفضيل قاعد سند ظهره من هنا. فواحد بيقول لصاحبه ايه، بقول له هلم بنا قبل ان يظهر الفضيل يطلع لنا ياخذ الحاجه مننا. الفضيل كان قلبه مفتوحا آنذاك لقبول التوبة، عفوا كان مفتوحا آنذاك للتوبة. أول ما سمع الكلمة دي ارتجف جسده وقال أناس يذهبون لحج البيت أنا أفزعهم، وأعلن توبته من هذه اللحظة. في قصة أخرى لتوبة الفضيل، ولا مانع من حدوث القصتين معا، أنه كان يحب جارية من الجوال، فصعد السلم يوما يريد أن ينزل عليه بالليل، فكان صاحب البيت المجاور يقرأ القرآن. قل فضيل ماشي طالع على السلم إذا به يسمع قول قراءة القارئ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال فتسمرت قدماي على الدرج وقلت أنا يا رب، ونزل من على السلم، وكان الفضيل بن عياض الذي يضرب بجوده وعلمه وورعه المثل، وكان قوالا بالحق وصار كلمة إجماع.